ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. ويقول الذين آمنوا بالله متمنين أن ينزل الله على رسوله سورة تشتمل على حكم القتال، هل أنزل الله سورة فيها ذكر القتال؟ فإذا أنزل الله سورة محكمة في بيانها وأحكامها مشتملة على ذكر القتال، رأيت أيها الرسول الذين في قلوبهم شك من المنافقين ينظرون إليك نظر من غشي عليه من شدة الخوف والرعب، فتوعدهم الله بأن عذابهم قد وليهم وقرب منهم بسبب النكوص عن القتال والخوف منه. طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. أن يطيعوا أمر الله وأن يقولوا قولا معروفا لا نكر فيه خير لهم، فإذا فرض القتال وجد الجد فلو صدقوا الله في إيمانهم به وطاعتهم له لكان خيرا لهم من النفاق وعصيان أوامر الله. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ويغلب على حالكم إن أعرضتم عن الإيمان بالله وطاعته أنكم تفسدون في الأرض بالكفر والمعاصي وتقطعون أواصر الرحم كما كانت حالكم في الجاهلية. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أولئك المتصفون بالإفساد في الأرض وتقطيع الأرحام هم الذين أبعدهم الله عن رحمته وأصم آذانهم عن سماع الحق سماع قبول وإذعان، وأعمى أبصارهم عن إبصاره إبصار اعتبار. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فهل لا تدبر هؤلاء المعرضون القرآن وتأملوا ما فيه؟ فلو تدبروه لدلهم على كل خير وأبعدهم عن كل شر، أم على قلوب هؤلاء أقفالها قد أحكم إغلاقها فلا تصل إليها موعظة ولا تنفعها ذكرى؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. إن الذين ارتدوا عن إيمانهم إلى الكفر والنفاق من بعد ما قامت عليهم الحجة وتبين لهم صدق النبي صلى الله عليه وسلم، الشيطان هو الذي زين لهم الكفر والنفاق وسهله لهم ومناهم بطول الأمل. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. ذلك الإضلال الحاصل لهم بسبب أنهم قالوا سرا للمشركين الذين كرهوا ما نزل الله على رسوله من الوحي سنطيعكم في بعض الأمر كالتثبيط عن القتال، والله يعلم ما يسرونه ويخفونه لا يخفى عليه شيء فيظهر ما شاء منه لرسوله صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ فكيف ترى ما هم فيه من العذاب والحال الشنيعة التي هم عليها إذا قبضت أرواحهم الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم يضربون وجوههم وأدبارهم بمقامع الحديد؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ذلك العذاب بسبب أنهم اتبعوا كل ما أغضب الله عليهم من الكفر والنفاق ومحادة الله ورسوله، وكرهوا ما يقربهم من ربهم ويحل عليهم رضوانه من الإيمان بالله واتباع رسوله، فأبطل أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ هل يظن الذين في قلوبهم شك من المنافقين أن لن يخرج الله أحقادهم ويظهرها؟ ليخرجنها بالابتلاء بالمحن ليتميز صادق الإيمان من الكاذب، ويتضح المؤمن ويفتضح المنافق.